إن هذه الآية تطيب خاطر إن هذه الآية إن هذه الآية الكريمة معالجة نفسية للأسرى. يعني إنها لا تتحدث فقط عن حقوق مادية، عن طعام، عن شراب، عن كساء، عن معاملة كريمة، إنها تتجاوز هذا كله إلى معالجة نفسية لقلوبهم وتطيب لخواطرهم المنكسرة بالأسر. نعم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لقد تنزلت هذه الآية الكريمة في أسرى بدر وفي العباس ابن عبد المطلب. نعم، كان قد خرج مع جيش المشركين يوم بدر. نعم، وكان معه 20 أوقية من الذهب، يعني كان قد رصدها للإنفاق على أهل بدر في إطعامهم. نعم، ثم أخذت منه قبل أن يؤسر. نعم، ثم طلب منه أن يفادي نفسه وأن يفادي ابني أخيه، نعم، عقيل ونوفل. يعني فقال لقد كنت مسلما يا رسول الله، كيف تأخذ مني فداء وقد كنت مسلما؟ نعم، فقال له أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله عز وجل. نعم، لقد خرجت مع جيوش المشركين، لقد كنت في صفوف المحاربين، ظاهرك كان علينا أما سريرتك فإلى الله عز وجل. ثم أمره أن يفادي نفسه وأن يفادي ابني أخيه عقيلا ونوفل. نعم، فقال يا رسول الله لقد أخذتم مني 20 أوقية من الذهب، يعني فاحسبها لي في هذا الفداء. نعم، فقاله أما شيء خرجت لتستعين به علينا فلا أترك لك منه شيئا. نعم، ثم أمره أن يفادي نفسه وأن يفادي عقيلا ونوفل. نعم، ففعل ذلك وفي نفسه شيء من الكسرة، في نفسه شيء من الألم، في نفسه شيء من التوجع على هذا المال الذي فقده. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إسلاما وإيمانا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس لقد صدقني ربي وعده. نعم، لقد أبدلني الله مكان 20 أوقية من الذهب 20 خادما أو 20 عبدا كلهم يضارب بمال في تجارة رابحة. ثم قال كان أدناهم يضارب في 20,000 درهم. ثم قال وأعطاني الله زمزم وما أحب أن لي بها أموال أهل مكة بأجمعها. ثم قال وها أنا ذا أنتظر بعد هذا كله مغفرة ربي عز وجل. نعم، لأن الله تعالى يعني قال ويغفر لكم، نعم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم، لقد صدقني ربي وعدي فأعطاني هذا الخير العميم في الدنيا، ثم ها أنا ذا أنتظر مغفرة ربي عز وجل. وفي صحيح مسلم يعني أنه جيء بمال كثير من البحرين، فجاء العباس وقال يا رسول الله لقد فاديت نفسي وابني أخي. فقال له خذ من هذا المال ما شئت، يعني فبسط رداءه وأخذ من هذا المال ما قدر على حمله. لقد صدق الله وعده عز وجل. أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مرة خيله قبل نجد، يعني فأسر رجاله رجلا من بني حنيفة قال له ثمامة ابن أثال. نعم، ثم جاء به إلى المسجد، ثم تم ربطه في سارية من سوار المسجد. نعم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم قال أتدرون من أسرتم؟ إنه ثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. نعم، ثم أمرهم أن يحسنوا إساره. نعم، ثم دخل إلى أهله فأمرهم أن يجمعوا ما عندهم من طعام وأن يرسلوا به إليه. نعم، ثم أمر بلقحته يعني ناقة حلوب أن يغدى بها عليه ويراح لكي يشرب من لبنها. نعم، ثم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا أثامة؟ نعم، فقال صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ نعم، فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فلا تلام ولا يعتب عليك، لأني إنسان ارتكبت آثاما وسفكت دماء، فمن يقتلني فهو معذور، إن تقتل تقتل ذا دم. ثم قال وإن تنعم تنعم على شاكر، إذا مننت علي وفديتني وأطلقت سراحي سوف أشكو لك هذا وأحفظه لك وأجازيك عليه، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربوط في المسجد لكي يخالط جماعة المسلمين، لكي يراهم في غدوهم وفي رواحهم، في صلاتهم، في تنسكهم، في محبتهم بعضهم بعضا. ثم مر عليه في اليوم التالي فكرر عليه نفس السؤال فكرر نفس الجواب، ثم مر عليه في اليوم الثالث فكرر نفس السؤال فكرر نفس الجواب، فقال أطلقوا سراح ثمامة. نعم، فانطلق إلى خيل، إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم نطق شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض وجه إلي، وإنه اليوم لأحب الوجوه إلي، لقد كان دينك أبغض دين إلي، وإنه اليوم لأحب دين إلى قلبي، لقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، وإنه اليوم لأحب البلاد إلى قلبي. ثم قال إن رجالك قد أخذوني وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته، ثم بشره بالخير، أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله من آثام ومن خطايا ومن جرائم. فانطلق إلى مكة معتمرا، فقاله أهل مكة صبوت يا ثمامة؟ فقال بل أسلمت وجهي لله رب العالمين. ثم قالهم والله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما ضيق على القوم استجاروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعداؤه وهم محاربوه، فعندها أمر ثمامة أن يأذن بإرسال الحنطة إليهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه المعاملة الكريمة التي لقيها ثمامة وهو مأسور كانت سببا في انشراح صدره، في تألف قلبه على الدخول في دين الله عز وجل. إن إطعام الأسير المشرك قربة من أفضل القربات إلى الله عز وجل. إن الله جل وعلا وصف عباده قائلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. تأمل في قوله تعالى على حبه، يعني لا يطعمونه مما فضل من أقواتهم، يعني بل يطعمونه من أنفس أقواتهم، يعني وهم في حاجة إليها وهم يشتهونها، يطعمون الطعام على حبه. يعني ثم يشترط أهل العلم أن يكون طعام الأسير مماثلا في الجودة وفي الكمية لما يطعمه المسلمون، يعني من حيث الجودة ومن حيث الكمية. إن ديننا يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كان منع الطعام عن قطة أسيرة كان سببا في دخول النار، يعني فكيف بمنعه عن إنسان من بني آدم كرمه الله عز وجل فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم مثالة ثانية الكسوة، يعني لا يجوز أن يترك أن يترك أسير بثياب ممزقة بالية. نعم لقد جاء بالعباس يوم بدر ولم يكن عليه ثوب يناسب جسمه، يعني فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم حوله فوجد ثوب عبد الله ابن أبي بن الحارث على قده على مقاسه فأمر له به. يعني ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسو بعض الأسارة من خالص ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. المعاملة الحسنة الكريمة، يعني أنا فقط سأذكر لكم هذه اللقطة. الهرمزان أحد قادة الفرس، نعم جاء به مصفودا إلى المدينة، نعم وقد كسره الله عز وجل وأوقعه في يد المسلمين أسيرا بعد أن أوقع في المسلمين من المذابح ما أوقع. ثم جاء به إلى المدينة في زمان عمر. التفت أين قصر عمر؟ أين دار الخلافة؟ أين الحراس؟ أين أين أين؟ فعمر نائم في ظل، يعني وهو متوسد لبردة له في المسجد، يعني فارتاع وهابة. أهذا هو خليفة المسلمين؟ إن هذا ينبغي أن يكون نبيا. قوله ليس بنبي لكنه يعمل عمل الأنبياء، إنه ليس بنبي لكنه يعمل عمل الأنبياء. يعني ثم دار بينه وبين عمر حوار، فقال يا هرمزان كيف وجدت، يعني كيف وجدت وبال غدرك وعاقبة أمر الله عز وجل؟ يعني هذا الرجل كان قد عاهد ثم نقض، ثم عاهد ثم نقض، ثم فجر في نقضه، ثم أحدث في المسلمين ما أحدث، يعني ثم أمكن الله منه في نهاية المطاف، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. نعم ثم جاء به إلى عمر مصفوضا، نعم فقال يا هرمزان كيف وجدت وبال غدرك وكيف وجدت عاقبة أمر الله عز وجل؟ نعم فقال يا أمير المؤمنين، يعني لقد كنا وإياكم على الجاهلية، يعني ما كان الله معنا ولا معكم فغلبناكم. يعني لم يكن الله لا معنا ولا معكم في زمان الجاهلية، فكان الحريص للقوة المادية فقط، يعني فغلبناكم. ثم قال فلما كان الله معكم غلبتمونا. فقال له عمر لقد غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وبتفرقنا، اجتمعتم وتفرقنا فغلبتمونا. ثم قاله يعني قل لي لما نقضت عهدك مرة بعد مرة بعد مرة؟ نعم فقال أخاف إن تكلمت أن تقتلني. فقاله لا بأس عليك حتى تتكلم، يعني انتبه إلى هذا الاستدراج. فقال يا أمير المؤمنين إني ظمآن، أنا أشرب. يعني فجيء له بقدح فيه ماء، وكان القدح لا يناسب مقام الملوك، يعني قدح بسيط على ما يعني على ما اعتاده العرب في هذه البيئة. يعني فقال يعني لو أنني مت ظمأ ما كنت لأشرب في هذا الكأس. هذا الكأس ليس من مقامي، أن أحد قادة الفرس الكبار كيف أشرب في هذا الإناء؟ فصبر عمر عليه، يعني ثم أمر أن يغير الكأس وأن يؤتى له بكأس آخر. فأمسكه فوجد يده تضطرب، يعني فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أشربه. قال له لا بأس عليك، يعني أنت آمن حتى تشربه. يعني فأمسك بالإناء ثم ألقى به على الأرض فسكب الماء. فقال عمر جيء له بإناء آخر لا تجمع له بين القتل والظمأ. يعني فلما جاء له بإناء آخر قال أنا ما أريد الشرب، إني أردت أن أستأمن بذلك، أن أخذ منك أمانا، يعني وقد أمنتني. قاله فقال له عمر إني قاتلك. قاله لا تستطيع، إنك أمنتني. فقال له كذبت، يعني لكن كان في الحضور أنس بن مالك، فقال صدق يا أمير المؤمنين. لقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني، وقلت له لا بأس عليك حتى تشرب، وهو حتى هذه اللحظة لا أخبرك ولا شرب. إذن فهو في ذمة، فهو آمن على نفسه، يعني قد استأمن لنفسه بهذه المقولة. ثم انتهى هذا الجدل في نهاية المطاف إلى إسلام يعني ذلك الرجل، فأكرمه عمر ثم يعني أنزله مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إن أبا عزيز ابن عمير كان أحد الأسرى يوم بدر، استمعوا ليه وهو يحكي قصته مع من أسره من الأنصار. نعم، لقد نادى مناد لرسول الله عند عودتهم إلى المدينة من بدر، يعني قال استوصوا بالأسارى خيرا. يعني فيقول أبو عزيز ابن عمير لقد كنت في رهط من الأنصار، يعني ثم كانوا إذا قدموا غداءهم أو قدموا عشاءهم كانوا يقدمونني ويؤثرونني، إذا وقع في يد أحدهم كسرة من خبز كان ينفحني بها، يعني كانوا يأكلون التم ثم ينفحونني بالخبز، ويبدو أن الخبز في هذا الزمان كان حاجة ضخمة جدا جدا، يمثل مكرمة ويمثل يعني جائزة عظيمة جدا للضيف عندما تقدم له الخبز، فكانوا ينفحونه بالخبز ويكون هم التمر. يعني يقول فكنت أستحي فأردها إليهم فما يمسكونها، إنما يردونها إلي مرة أخرى، استجابة لتوصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارى خيرا. نعم، ثم بقيت مسألة، يعني هل يجوز تعذيبه لاستنطاقه بأسرار واكتشاف عورات من قبله؟ لقد سئل مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، قيل له أيجوز تعذيب أسير إذا رجي أن نستكشف منه عورة للعدو، أن نستخرج منه سرا من أسراره؟ يعني قاله ما علمت ذلك، ليس هذا من أمر الناس، ليس هذا من سنة المسلمين. والإمام مالك يعني كان عمل أهل المدينة حجة عنده، إذا قال ليس عليه الناس، ليس هذا مما يعرفه الناس، كان هذا عنده أقوى من دلالة النصوص الجزئية، لأن هذا يعني إجماع أهل المدينة على هذا العمل. فإن كان الحديث أحيانا يكون رواية فرد عن فرد، لكن هذا رواية مئات عن مئات عن مئات. ما عرفت هذا، ما كان هذا من أمر الناس. فهذا هو ما جاءت به شريعة الإسلام، هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد أحبتي في الليل، قبل أن نشرع في الدعاء كالمعتاد، لقد قدم عليكم وفد من إخوانكم وهم يرجون نصرتكم وعونكم في إقامة مسجدهم ومركزهم، وكل المساجد محتاجة إلى دعم. إن مسجدكم هذا في حاجة، إن مسجد إخوانكم إلى حاجة، إن مساجد المسلمين في هذا البلد عامة تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مؤازرة. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ اتصدق بدرهمك ليوم فقرك، اتصدق بدرهمك ليوم حاجتك ووقوفك وعرضك على الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك منكم بقبول حسن، وأن يضاعفه لكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.